في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الذنب لأبي العلاء المعري. أليس الذي قاد الجياد مغذة روافل في ثوب من النقع ذائلي، يكاد يذيب اللجم تأثير حقدها فيمنعها من ذاك برد المناهلي، وما وردتها من صدى غير أنها تريد بورد الماء حفظ المساحلي، وعادت كأن الرثم بعد ورودها أعرن احمرار الأفق فوق الجحافل، ومهما يكن يحسبه حثا على الندى فيغدو على أمواله بالغوائل، فما ناح قمري ولا هب عاصف من الريح إلا خاله صوت سائلي، أطاعك هذا الخلق خوفا ورهبة فوا عجبا من تغلب ابنة وائلي، أكان لها في غير عدنان نسبة فتأمل أن تعصيك دون القبائل، بدوسرا جاورت الفرات مكرما كأنك نجم في علو المنازل، فزينتماها في البلاد وزادها أحقكما بالفضل من كل فاضلي، إذا عد خلخالا لها كنت تاجها ولم تزل التيجان فوق الخلاخل، لأمر أحل الزج في عقب القنا ورفعت الخرصان فوق العوامل، تنازع فيك الشبه بحر وديمة ولست إلى ما يزعمان بمائلي، إذا قيل بحر فهو ملح مكدر وأنت نمير الجود عذب الشمائل، ولست بغيث فوك للدر معدن ولم نلف درا في الغيوث الهواطلي. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.